فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. كثر الاختلاف في إجابتكم المنشورة في مجلة الدعوة. كثر إيش؟ كثر الاختلاف في إجابتكم المنشورة في مجلة الدعوة والمرافق نسبة منها، فنرجو إيضاح وتفصيل المقصود من الإجابة، لأن السؤال واضح. والسؤال هو أنه في نهاية الخطبة الثانية من يوم الجمعة أو العيدين يطلب الخطيب من المصلين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويورد الآية والحديث الدالين على فضل هذا العمل، فهل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حيث يقول أحد طلبة العلم أنها بدعة. وقد أجاب فضيلتكم حفظه الله أن المشروع أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة. أن يصلي يعني الخطيب. أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد والشهادتين. يعني إعلان الصلاة على النبي، الإعلان يكون في أول الخطبة، أما أن يصلي على النبي في أثناء الخطبة بينه وبين نفسه هذا لا بأس به، إنما الإعلان الذي يعلن وهو من جملة الخطبة هذا لا يكون إلا في أولها بعد الحمد لله والشهادتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ختم الخطبة إعلانا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول صلوا على محمد هذا بدعة، ما ورد أن الرسول يفعل هذا في الخطبة ولا خلفاء ولا فيما نعلم، إنما إعلان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الخطبة بعد الحمد لله والشهادتين. أما كونه يصلي هو أو يصلي الحاضرون على النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بينه وبين نفسه هذا مشروع ومطلوب، نحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الإعلان وجعله من جملة الخطبة. نعم.